السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لعظيم وجه الله وجليل سلطانه ولجليل قدر الله جل وعلا وعظيم جنابه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله على نعم لا تحصى وعلى آلاء لا تنسى. الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والإخلاص في العمل والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل لي وللحاضرين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافية، ومن كل فاحشة أمنا، ومن كل فتنة عصمة. اللهم ثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا راكعين ساجدين ذاكرين مصلين مؤمنين. ونعوذ بعظمتك اللهم أن نموت على الفاحشة والمعصية والبدعة والمخالفة. أيها الأحبة في الله، حديثنا إليكم حديث المحب لحبيبه في الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل محبتي لكم خالصة لوجهه الكريم، وإن صدقت المحبة فأبشروا بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الإخوة، حديثنا عن المخلفين. المخلفون طائفة لست أعني بهم الذين هم من المخلفين عقليا، فأولئك لا يسوغ الخطاب أن يوجه إليهم، لأن المخلف عقليا في حكم المجنون والذي لا يكون له خطاب، لأن الشارع خاطب الناس وكلفهم بالعقل. إن الشارع لم يعف الأعمى من الخطاب، ولم يعف الأعرج من الخطاب، ولم يعف الأصم من الخطاب والتكليف، ولم يعف الأبكم من الخطاب والتكليف، ولكن الذي زال عقله يعفى. فحديثنا ليس عن المخلفين عقليا الذين زالت عقولهم، لا، وليس الحديث عن الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ليس الحديث عن كعب بن مالك، ولا عن هلال بن أمية، ولا عن مرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وإنما الحديث عن المخلفين الذين تخلفوا عن ركب الدعوة إلى الله. الحديث عن الذين تخلفوا عن السير في قافلة الدعاة إلى الله. الحديث عن الذين تخلفوا عن الاستقامة ونكصوا عن الالتزام ورجعوا القهقرة عن الهداية. الحديث عن الذين تخلفوا فاختاروا أوحال المعاصي والإصرار عليها، وتركوا قمم الطهارة، وتركوا جبال العزة. الحديث عن الذين تخلفوا عن رياض الجنة وعن حلق الذكر وعن الصلاة والعبادة والدعوة والاستقامة والهداية، واختاروا مجالس الضلالة، اختاروا مجالس الخنا، واختاروا مجالس أقل ما فيها ضياع الأوقات سدى. الحديث عن هؤلاء ولهم وإليهم، لماذا تخلفوا؟ لماذا تخلفوا؟ إن النفوس المتجردة عن الشبهات والشهوات إذا سمعت الحق لا تملك إلا أن تجند طاقاتها وقدراتها ومواهبها لتكون جندية من جنود الحق، ولتكون رسولا من رسل الحق لتحقيق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان نفس تجردت عن الهوى والشبهة والشهوة، لم يحتج أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اذهب فأحضر لنا من تعرف حتى ندعوه إلى الإسلام، بل بادر أبو بكر رضي الله عنه ودعا الصحابة الذين لا يخفاكم شأنهم في الجهاد والبذل والعطاء والتضحية والفداء لدين الله جل وعلا. إن الجن وهم الجن الذين سمعوا الخطاب، سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا القرآن لم يهتدوا فقط بل زادوا عن الهداية أن رجعوا إلى قومهم دعاة منذرين. قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ويهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن ينادون أقوامهم ويقولون: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الله أكبر. الجن سمعوا هذا الوحي ولم يتخلفوا عن الالتزام به ولم يتراجعوا عن العمل به، بل كانوا أول المؤمنين وبعد ذلك عادوا إلى قومهم دعاة هداة رسلا يبلغون ما سمعوا. ونظر الله امرأ كما قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع. أيها الأحبة، إن مصيبة المسلمين في هذا الزمان مصيبة التخلف حتى عن اكتشاف حقائق الضلالة. لقد عرف أهل الضلالة أنهم على ضلالة إلا طائفة ممن عاثوا في بلاد المسلمين فسادا وسعوا فيها خرابا ونشروا فيها ألوان الفساد، لا زالوا يصرون على الاعتقاد بالمعتقدات الباطلة، الذين تحكموا وجثموا على صدور أمة الإسلام في كثير من الأمم والبلدان لا زالوا ينافحون عن شر أصحابه تبرأوا منه وأربابه تركوه وأهله أدركوا بطلانه. ودليلنا على ذلك ما ترون من سقوط الشيوعية الكبرى، سقوط الإلحاد، سقوط الدهرية، سقوط الوثنية. لقد سقطت روسيا، سقط الاتحاد السوفيتي بجميع ولاياته، وسقطت قبل انقسامه نظرياته التي قامت لها الأمم وجيشت لها الجيوش ونظرت لها الأفكار وألفت فيها الكتب وأرسل لها الدعاة والخطباء. سقطت النظرية الشيوعية في مهدها، في موقعها. النظرية التي قام بها كارل ماركس وتروتسكي وفريدريك أنجلز ولينين وستالين إلى آخر من أراد أن ينسحب منها انسحاب المنهزم الضعيف، وسمى ترويجا بروسترويجا أو إعادة البناء. كل ذلك يعني أن يقول للعالم: أيها الناس، نحن دعاة الشيوعية، نحن أصحاب النظرية، نحن أصحاب الوجه الآخر، نحن أصحاب الوجه الآخر من النظرية الاشتراكية في جانبها، من النظرية الشيوعية في جانبها الاقتصادي وهو الاشتراكية. أدركنا إفلاسها ورأينا خواها ولم نجد لها جانبا ينفع الإنسان، لا في الاقتصاد ولا في الاجتماع ولا في التربية ولا في التعليم. ويوم أن تبرأ أرباب الشيوعية منها، هل تبرأ الأذناب منها؟ لا والله، لا زالت هناك شراذم لا تزال متعلقة بهذه النظرية الفاشلة. بل سمعنا ممن أسماؤهم أسماء إسلامية وإن كانوا لا يحسبون على المسلمين من المتخلفين والمخلفين أيضا، يقولون: إن الذين مضوا على طريق الشيوعية لم يعرفوا حقيقة الفكرة وحادوا عن الطريق، ولذلك سقطت النظرية. أما نحن يعنون أنفسهم فإننا نعرف الحقيقة على أصولها، وسنظل نجهز الطلائع ونناضل ونكافح من أجل بناء الشيوعية والبضاء في هذه النظرية. سقطت الشيوعية إلا في كوبا فيدل كاسترو وجماعته، إلا في الصين خلفاء ماو تسي تونغ، وفي بعض الدول التي شعوبها إسلامية وحكامها كفرة فجرة. ماذا قالوا؟ قالوا إن الشيوعيين لم يعرفوا النظرية، فتخلفوا عن فهم خواء وبطلان النظرية، وما زالوا ينافحون عنها. وهذا يذكرني بمثل مضحك والله. تعرفون أنه بالحديث من قتل الوزغ بالضربة الأولى فله كذا حسنة، الحديث صحيح. أليس منكم من قتل وزغا ذات يوم؟ بلى، إذا قتلت الوزغ يموت الوزغ ويبقى ذيله يتحرك، فذيل الشيوعية لا زال يتحرك في حين أن الوزغ الكبير مات. أليس بكم أحد أكل ضبا أو تخافون من الضب؟ الضب إذا ذبحته يجلس ذيله ساعتين ثلاث ساعات يتحرك، فأولئك هم العكرة، ذيل الضب لا زال يتحرك، أما أصل النظرية ورأس الضب قد هلك. خذوا مثالا آخر على التخلف على مستوى العالم العربي الذي نعيشه اليوم إلا من رحم الله. العلمانية لما سقطت هذه النظرية بعد أن بحت أصوات الجماهير تهتف وراء الزعيم الملهم من الخليج الثائر إلى المحيط الهادر لبيك عبد الناصر، تصيح وراء القومية العربية، وغنى شعراؤها وترنموا وقالوا هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. نظرية القومية العربية سقطت وفشلت، ولكن قيل سقطت الناصرية، أما الفكرة لم تسقط. فجاء صدام حسين التكريسي وأعاد بعثها من جديد تحت اسم البعث العربي، وبعثت من جديد، فظهرت أمان الوحدة وظهرت آمال العروبة بخنجر يطعن فيه شعب وادع أعزل، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. ولم يقولوا سقطت العلمانية، ولم يقولوا سقطت هذه القومية، وإنما قالوا صدام سقط، صدام ثبت أنه فاشل، صدام ثبت أنه حاقد يريد بالأمة شرا. ما زال الرفاق، ما زال الأتباع، ما زال ذنب الوزغ وعكرة الضب، ما زالوا يلمعون النظرية من جديد ويقولون لا، لم تسقط النظرية وإنما سقط صدام في ذاته. وفي الحقيقة أي برهان أجلى وأوضح وأنور من هذا؟ سقطت النظرية وهلكت، وجربت الأمم الاشتراكية والقومية والعلمانية والبعثية وما شئت من أي، كلها فشلت، وبقي الإسلام لا زال يحال بين الشعوب أن تلتزم به وأن تحتكم إليه وأن تدين إلى الله به، إلا من رحم الله في هذه البلاد. أيها الأحبة في الله، هذا على مستوى الأمة. ثم نأتي إلى أحبابنا وبعض إخواننا الذين تخلفوا عن الالتزام بهذا الخير الذي عم الصغير والكبير والفتى والفتاة والذكر والأنثى والعامية والمثقف والطالب وأستاذ الجامعة والجندي والضابط والرئيس والمرؤوس والزعيم والمزعوم والأمير والصغير والكبير، خير عم بفضل الله، والتزم به الجميع في دعوة صادقة إلى التمسك بالإسلام والتزام آدابه والاحتكام إليه والاهتداء بهديه. لكن فئة لا تزال ممعنة في عنادها، لا تزال والغة في معاصيها، لا تزال غافلة في طغيانها. لماذا؟ لعل بعضهم صدق عليه إبليس ظنه وأقنعه وأوحى إليه ووسوس له وقال: أنت يا فلان بن فلان لا تكن منحرفا فتعاطى الهيروين في الوريد، أو تشم الكوكايين، أو تمارس الشذوذ الجنسي، ولكن أيضا لا تكن متشددا، لا تكن مطوعا، لا تكن معقدا، لا تكن متزمتا. فوقف فريق من هؤلاء تجاه الالتزام والاستقامة موقف الذي لا يريد أن يكون منحرفا، وفي نظره أن الانحراف تعاطي الكؤوس وإدمان المخدرات ومعاقرة الشذوذ، ولا تكن متزمتا متشددا. وما هو التزمت؟ أي لا حرج أن تبحلق بعينيك في صورة امرأة في الام بي سي، ولا في الشاشة التلفزيونية، ولا في المجلة، ولا بأس أن تصلي الفجر بعد أن تستيقظ من النوم الساعة 7، ولا بأس أن تسمع الغناء وتطرب للغناء، ومن لم يطرب فهو ليس إنسان بل هو جمال، ولا بأس أن تضيع الأوقات يمنة ويسرة، ولا تكن فضوليا متدخلا في شؤون الآخرين تحت ما يسمى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، تخلفت طائفة عن الالتزام بسبب شبهة، هذه الشبهة هي لا نريد أن نكون منحرفين، ولا نريد أن نكون متزمتين متشددين معقدين مطاوعة. وأقول لأحبابنا هؤلاء: إذن أنتم كما تزعمون وترسمون وتقفون تقولون نحن وسط، نحن اعتدال، نحن لسنا متشددين مطاوعة، لسنا متشددون مطاوعة، ولسنا منحرفون، نحن الوسط والاعتدال. أقول يا إخواني، إذا كنتم أنتم معتدلون فماذا يكون الرسول؟ يكون الرسول مشدد؟ يكون الرسول من أهل الغلو؟ يكون الرسول من أهل الجفاء؟ يكون الرسول من أهل التطرف؟ هذا والله أمر عجيب. وكم قابلت وجالست وسمعت أناسا وشبابا خالطتهم قالوا: شوف والله أننا نحب المطوع الممتاز موديل 92. نعم، ما هو المطوع الممتاز 92؟ هو شاب لا ينكر على الناس، لا يتدخل في شؤونهم، طبعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لكن إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المطوع المعاصر كما يقال، أو المسلم الملتزم المعاصر، هو ذلك الذي لا يثرب على الناس ولا يشدد على زوجته، إذا أرادت وخرج ساقها أو رجلها لا حرج، وإن خرج يدها وذراعها لا حرج، وإن خرج نحرها وجهها لا حرج، وإن سمع الغناء لا حرج، وإن جلس في مجلس تعاقر فيه المعصية لا حرج. وأما هو فحر أن يلتزم كيفما شاء، وربما كان التزامه التزام الضعفاء الذين يريدون الفردوس بكثير من الذنوب وقليل من الأعمال الصالحة على حال ضعف، ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أسأل الله ألا يجعلني وإياهم من المنافقين وإياهم. هذه مصيبة إذا كنا نقف متخلفين عن السير واللحاق والاتباع لقافلة الدعوة وركب الدعاة بحجة أننا وسط، لا نريد أن نتزمت ولا نريد أن نتعاطى المخدرات والشذوذ، نبقى وسطا هكذا. أقول ليست هذه الوسطية، هذه شبهة شيطانية قذفها الشيطان في أمنية بعض الشباب وبعض الرجال والنساء، فظن أنه وسط وليس بوسط، بل هو عاص لله جل وعلا. ولا حرج أن نقول للعاصي أنت عاص. الفتاة التي تريد أن تكون وسطا، لا تريد أن تزني ولكن لا تريد أن تتحجب، لا تريد أن تشذ شذوذا أخلاقيا ولا تريد أن تلتزم بالإسلام، إيش تريدين أيتها الأخت؟ أريد أن أكون معتدلة، ما أريد أن أكون متشددة، ما أريد أن أكون متزمتة. إذن ماذا تكون عائشة رضي الله عنها؟ عائشة من جماعة التكفير والهجرة، ولا عائشة متطرفة، ولا حفصة غالية، ولا فاطمة لم تعرف الوسط والعدل؟ هذه شبهة خطيرة دخلت على كثير من أبنائنا وبناتنا، فعلينا أن نفهم ذلك جيدا. الأمر الآخر، طائفة من الذين تخلفوا عن الهدى والخير واللحاق بهذا النور الذي نشره الله جل وعلا وقذفه في قلوب العباد، طائفة يتشككون ويظنون الظنون ويخافون، وفي الأحلام يرون ما يرون ويرسمون ويتصورون. عن ماذا؟ عن هؤلاء الملتزمين، عن هؤلاء الدعاة، عن هؤلاء الصالحين. يقول بعض الشباب: إن والدي قال لي إياك أن تصاحب هؤلاء الملتزمين أو هؤلاء المتشددين أو هؤلاء المطاوعة أو هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة أو الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله. ليش يا أبي؟ لماذا تخاف علي يا أبي؟ لماذا تخاف يا أبتي؟ يقول: هذول وراءهم أشياء، وراءهم أشياء. وما هي الأشياء التي وراءهم؟ والله ما أدري. أنا أعرف أن كل واحد منكم الآن وراءه شيء، كل واحد منكم وراءه فنيلة نصف كم وثوبه، هذا الذي نعرفه وراءكم. أما وراءهم أشياء زينها الشيطان ووسوس بها خنزب والولهان، وكما قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان ما يقربك إلى خير، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يأتي إلى بعض الآباء وبعض المثقفين وبعض الأحباب وبعض البنيات والأخوات، والله ذولي وراءهم أشياء وعندهم أشياء. إيش عندهم يا أخي؟ هل سمعتم يوما ما أن شابا لما فتحت بوابة مطبخهم وجدوا في الدرج طائرة تورنيدو؟ أو لما فتحت حظيرة العنز وجدوا وراءها مقاتلة فا 15؟ أو لما دخلوا في سرداب تحت البيت قبو وجدوا فيه مدفعية ميدان أو قانص الدبابات أباتشي؟ والله ما سمعنا بهذا. إذن الذين تخلفوا عن الهدى وخافوا من الالتزام بل وزادوا على ذلك كما قال الله جل وعلا: وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن الحق وينأون بأنفسهم ويبتعدون عنه. لم يكتف الشيطان بعد أن وسوس لهم وخوفهم من الهدى وأهله وأصحابه، لم يكتف لهم الشيطان بهذا، وإنما جعلهم يبتعدون ويحذرون الناس من القرب، ينأون وينهون الناس عن المجيء. هؤلاء نقول: تعال يا أخي الكريم، أنت حينما يبني لك الشيطان وساوس وهمية عن الدعوة والدعاة والدعوة إلى الله جل وعلا. أحدهم يقول: إن أبي لما رأى عندي شريط إسلامي أوزعه على بعض زملائي قال: ثاني مرة أشوفك توزع أشرطة إسلامية أحش يدك. فصل في حش الأيدي. ليش؟ لماذا؟ لأن الأب يخاف. تخاف من ماذا؟ هل وزعت شريطا عن العلمانية؟ نعم، مثل هذا شريط يخاف منه وينبغي، ونحن نحذر منه، وينبغي أن يعاقب من يتعاطاه. هل وزع شريط يدعو إلى التبرج؟ هل وزع شريط يدعو إلى الفساد والفجور؟ هذا شيء نحذر منه وينبغي معاقبة من وزع. أما الدعوة إلى الله جل وعلا ونشر الشريط الإسلامي، محاضرة للشيخ ابن باز، محاضرة للشيخ ابن عثيمين، محاضرة للدعاة الأفاضل والأجلاء، هل في هذا شيء؟ لا، يخافون ويحذرون وينهون وينأون. لماذا يا أحبابنا؟ لماذا تخافون من هذا الخير؟ لماذا تتخلفوا عن الهدى؟ الجواب: المطاوع عندهم أشياء. إيش عندهم؟ ما أدري. مصرون ألا نفهم، ومصرون ألا نحاول أن نفهم، مثل قصة الطفيل بن عامر الدوسي لما توجه إلى مكة قيل له: إياك أن تأتي ذاك الصابئ محمدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عنده كلام كالسحر إذا لامس الآذان غير أحوال صاحبه. فأخذ الطفيل بن عامر رضي الله عنه في البداية صدق، وقام أخذ قطن كرسف وحطه في إذنه حتى لا يسمع، محاربة الدش عن طريق سد الآذان، محاربة البث المباشر عن طريق سد الآذان. المهم، وبينما هو في الطريق قال: أما إني رجل شاعر أعرف السجع من الشعر من كلام الكهان وأميز صحيح الكلام من سقيمة، فلو أني أزلت ما بأذني من القطن وسمعت ما يقول هذا الرجل، فإن كان خيرا تبعته، وإن كان غير ذلك تركته وانصرفت عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وشرح الله قلبه للإسلام. إذن هؤلاء الذين يخافون من الهدى ويخافون من الاستقامة ويخافون من الدعوة ويخافون من الدعاة ويحذرون من الخير وأهله، نقول لهم تعالوا يا إخواننا، من أي شيء تخافون؟ هل تريد أن نطلعك على ما يوجد في البيت؟ مكتبة إسلامية صغيرة، صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبو داود وسنن سعيد بن منصور ومختصر الجارود، هذا اللي عندنا، وتفسير القرطبي والطبري والشنقيطي والشوكاني، وشيء من كتب الفقه وأصول الفقه، وشيء من كتب الثقافة، وشيء من كتب الرقائق والوعظ وغيرها. إذن لماذا نخاف؟ لماذا نتخلف عن الهدى؟ إذن أيها الأحبة، هي دعوة لكل من يسمع هذا الكلام أن يسائل نفسه: لماذا ترددت عن المضي في طريق الدعوة إلى الله جل وعلا؟ لماذا ترددت عن أن أكون هاديا مهديا؟ أيكون الجن خيرا مني؟ أيكون الجن خيرا منك؟ لما سمعوا تلاوة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين. هذا والله عجب، أن يكون الجن خيرا من الإنس. ولا شك أن في الجن من هو خير من الإنس، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ولكني أيضا أقول وأعقب على هؤلاء الذين تخلفوا عن الهدى واللحوق بركب الدعوة وقافلة الدعاة، اسمع شريطا واقرأ كتابا واحضر حلقة واسمع من طالب علم وناقش عالما وصارحه بكل ما في نفسك. قل: أخشى أن تكونوا حزبية، أخشى أن يوجد عندكم حزب من الأحزاب. قل لك: لا يا أخي الحبيب، لا مكان للأحزاب عندنا ولله الحمد والمنة. من أراد أن ينشئ حزبا إسلاميا في هذه البلاد المسلمة فعمله مردود عليه. ما والله في فرنسا عشان طلع حزب إسلامي وبقية الأحزاب كافرة، من في بريطانيا نطلع حزب إسلامي والأحزاب الأخرى كافرة، من في بلد عربية جثم عليها الكفر وحكمت بالقوانين الوضعية في كل صغير وكبير حتى نقول نبي ننشئ حزب إسلامي؟ لا، أحذر من هذه الحزبية المقيتة البغيضة. وإذا رأينا في بعض الدول أحزابا إسلامية فإنا ندعو لأصحابها بالهدى والسداد والرشاد، وأن ينور الله بصيرتهم وأن يسدد على الحق والسنة منهجهم. لكن لا يلزم إذا وجد حزب إسلامي في مصر أن يوجد عندنا في المملكة حزب إسلامي، لا يلزم إذا وجد في تونس حزب إسلامي أن يوجد عندنا حزب إسلامي. قد يكون الطريق الوحيد إلى الدعوة إلى الله في تلك البلاد أن تنشئ حزبا، لكن الطريق هنا مفتوح في جميع الاتجاهات. وقد يقول قائل: لا تبالغ، فإن هناك أشياء أو عقبات أو. أقول: لو سلمت لك بما تقول، فلئن حجبت عن اثنتين أمامك عشرات الجوانب مفتوحة، أمامك مئات الأبواب مفتوحة. لكن من الناس من يقول: إما أن أبدأ بهذه الطريقة وإلا فلا. بمعنى يعني يا إما نبدأ بإزالة البنوك الربوية كلها ونذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ولا لن ندعو إلى الله. أقول لك: لا يا أخي الحبيب، نعم الربا منكر، الربا كبيرة من الكبائر، الربا يجب أن يزول، الربا قد عوضنا الله في القرآن ما هو خير منه، وإن هذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في الشؤون السياسية والاقتصادية والتعليمية والتربوية والاجتماعية، لن يعجز هذا الوحي أن نجد فيه ما عقم هذا الوحي أن نجد فيه نظاما مصرفيا إسلاميا لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. ولكن عسى أن يكون قريبا، نتمنى هذا الخير ونسعى للإصلاح ونناصح ونضع الأيدي مع العلماء ومع الدعاة ومع ولاة الأمر ولا نتشمت، ولكل قضية بابها وطريقها. لكن من الناس من يقول: لا، لا سبيل لا طريق، لا بد أن أوجد حزبا أو جماعة معينة ومن خلالها تكون الدعوة. نقول هذا مرفوض إطلاقا، ولست بهذا أسب أحدا أو جماعة بعينها أو مجموعة بعينها أو فئة بعينها، لكني أحذر من أناس لا يتعاملون مع الدعوة إلى الله إلا من خلال الحزب، خاصة في هذه البلاد. لماذا؟ حتى لا نكون غرباء ونحن الأصول، حتى لا نكون ضعفاء ونحن الأقوياء، حتى لا نكون في وحشة ونحن أهل الأنس، حتى لا نكون أهل بعد ونحن في السواء ووسط القضية. إن مسلما يريد أن ينشئ حزبا إسلاميا للدعوة كأنما يختار لنفسه أن يكون ضعيفا فيتقوى بحزب يدعو إلى الله من خلاله. أقول إياك أن كل هذه الأمة حتى الشباب الأرصفة أعدهم من هذه الأمة التي فيها الظالم لنفسه والسابق بالخيرات والمقتصد، وليس هذا ببدع ولا عجيب، فكل مجتمع فيه أهل كبائر وأهل صغائر. حتى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيه من زنى فجلد، ومن زنى فرجم، ومن زنت فرجمت، ومن شرب فجلد، ومن قطع، ومن سرق فقطع، وليس ببدع ولا غريب أن يوجد في أمة محمد. وما قال قائل إن سارقا قطعت يده ثم قيل لقد أصبحت بعد جريمة السرقة من الجهمية المعتزلة. لا، ما خرج من إطار أهل السنة والجماعة، هو مسلم من أهل السنة والجماعة، عصى الله فأقيم عليه الحد، ولا يجوز لأحد أن يخرجه من إطار الأمة. ومن قال أو أراد أن يقسم الأمة، هذا من أهل السنة وهذا برا أهل السنة، هذا في الدور الرابع وهذا في البدروم وهذا في الدور الخامس، نقول لست الذي تملك حظيرة الإسلام حتى تدخل الناس فيها أو تخرجهم منها. حذاري حذاري من هذا المنهج، وحذاري حذاري من هذا الأسلوب. نعم، قد يوجد عند بعض المسلمين أسلوبا في دعوته ربما لا يصل إلى الخطأ، لكن هناك ما هو أكمل منه فنرشده إلى الكمال. لكن إذا لم يعمل بالكمال نقول إذا أنت مبتدع وأنت ضال وأنت فاجر. يعني خذوا على سبيل المثال إنسان عنده مصنع بلوك، ما تذكرون مصانع البلوك على الطريقة القديمة اللي يؤتى تحشى الطابونة أو ما أدري اسم هذه المفرغة، صندوق يحشى بالإسمنت والحصى والرمل ثم يدك دكا جيدا، وبعد ذلك ترفع الصندوق فتجد أمامك قطعة من الطوب متكاملة. لكن يوجد ما هو أحسن من هذا، ألا وهي مصانع البلوك الأوتوماتيكي. فإذا قلنا لأحد الناس وقد يكون غنيا يستطيع أن يشتري مصنع بلوك، نقول يا فلان لماذا لا تصنع البلوك عن طريق المصانع الأوتوماتيكية وتترك عنك هذه الطريقة القديمة؟ يقول أنا حر، أنا أعشق التراث، سأصنع البلوك على هذه الطريقة. نقول اصنع ما بدالك، ولا نقول لا أنت فاجر جاهل خبيث زنديق منحرف خرجت عن أهل السنة لأنك ما عرفت الطريقة. هذا ما يعقل هذا الكلام. نحن رأينا أسلوبين، أسلوب فيه كمال وأسلوب أكمل. لكن على كل حال إن الذي يصنع البلوك بالطريقة القديمة خير من الذي يتسول ويستعطي الناس أعطوه أو منعوه، خير من الذي يعمل بالحرام، خير من الذي يقعد ولا عمل له. عرفوا هذا جيدا أيها الإخوة. فلعل البعض ربما وجد في نفسه على بعض إخوانه نتيجة اختلافه معهم في أسلوب من أساليب الدعوة، وربما هذا الأسلوب لا يخرج عن كوني أسلوب أكمل من أسلوب، لكن يعني فاضل ومفضول، ليس في الشقين باطل وحق أو حلال وحرام. وهب أن بعض إخوانك أخطأ خطأ أو وقع في غلطة من الغلطات، قل له إذا تملك دليلا يخطئه على هذا إن فعلك لا يجوز والدليل على أنه لا يجوز كذا وكذا. أما مباشرة أروح أصنفه أقول ترى فلان ابن فلان من جماعة كذا وفلان ابن فلان من فئة كذا، لا يا إخواني. وإني والله أحذر من هذه العصبية المقيتة، وأحذر من هذا الشر الذي بدأ يدخل في مجتمعنا، وأقول بدأ نادر ولله الحمد وقليل ولا يعتد به، وحتى الذين ربما وقعوا فيه لا يشعرون، لا نظن بهم إلا كل خير، فيهم من الخير وفيهم من الهدى ما نرجو ثمرتهم بإذن الله جل وعلا. لكن إياك أن تكون ممن يعتقد أن لا سبيل إلى العمل في هذا الدين إلا عن طريق الأحزاب. لا، نحن أمة واحدة، نحن أمة واحدة من آخر حدود الجنوب إلى أطراف الشمال، ومن آخر حدود الشرق إلى الغرب، وفينا السابق بالخيرات والظالم لنفسه والمقتصد، إلا من كفر ببدعة مكفرة فهذا لا يعد من الأمة إطلاقا. فهموا هذا جيدا. المهم أيها الإخوة، أقول تخلف فئة بسبب هذا الأمر، ومن الشباب من فيهم خير ولكنهم فوجئوا ببعض الاختلافات. تصوروا يا إخوان، منطقة من المناطق الصغيرة زرتها ذات يوم، فوجدت شبابا فيهم حيرة، يقول والله وجدنا جماعات كذا، وجدنا جماعات كذا، وجدنا جماعات كذا، وجدنا جماعات كذا، وجلسنا نتفرج ولم نعمل شيئا. تخلفوا عن الهدى والخير ونأوا وابتعدوا وكانوا في قاصية المكان، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فلماذا يا أخي الكريم نأيتم وتخلفتم عن العمل والدعوة إلى الله؟ قال والله يا أخي رأينا أصنافا شتى. أقول يا أخي الحبيب، لا تنزعج يوم أن ترى مجموعات لا مكان للأحزاب في أمة الإسلام. الأصل أن الأمة الإسلامية ما فيها أحزاب، الأصل أن الهدي الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا حزبية فيه أبدا. رأيتم يوم أن قامت دولة النبي صلى الله عليه وسلم أسس فيها حزبين؟ ولا في عهد أبي بكر أسست أحزاب؟ ولا في عهد عمر أسست أحزاب إطلاقا؟ إذن فأبعد عن نفسك العمل في ظل الحزبية، واملأ قلبك وقالبك ونفسك بالعمل للإسلام في كل مجال وعلى كل صعيد. الظاهر خشع المكبر، ارفعوا هذا جزاكم الله خير. نعم، يعني املأ نفسك بالعمل في كل مجال وعلى كل صعيد حبا لله، واجعل هدفك تعبيد الناس لله، أن يعبد الله، أن يعبد الله على بصيرة، أن يتبع الناس السنة، أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، بغض النظر أيا كان هذا الأسلوب الذي تدعو به، طالما لم يخالف نصا أو هدى أو دينا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول لعل بعض الشباب الذين تخلفوا عن الهدى والعمل، أو تخلفوا عن الالتزام والاستفادة من هذا الخير العظيم الذي هو ثمرة الدعوة والدعاة بعد فضل الله ورحمته، وبعد وجود سد منيع من علماء الأمة. والله أيها الأحبة، لئن تباينت آراء الناس في هذه الصحوة التي نعيشها اليوم، هل هي بسبب المنبر، هل هي بسبب الشريط، هل هي بسبب المحاضرات، فإني أعزوها أول ما أعزوها إلى فضل الله جل وعلا، ثم إلى تلك السدود المنيعة من علماء الأمة، علماء الأمة، علماء أهل السنة والجماعة الذين نحبهم ونشهد الله على محبتهم، ونذب عن أعراضهم ونذود عن منهجهم. أعود إلى المسألة، وكثر التشعب في الحديث لكن لا حرج. بعض الشباب يقول والله أنا لقيت لي مجموعة شباب لا هم لهم إلا تبرعوا لأفغانستان، من جهز غازيا فقد غزا، من كفل يتيما فهو مع النبي في الجنة، جهزوا المجاهدين أعطونا لأفغانستان. ووجدت جماعة يقولون أهلا بك أخي الطالب في المركز الصيفي، المركز الصيفي يفتح أبوابك، تعال للأنشطة الثقافية والرياضية. ووجدت ثالثا يقول العلم العلم العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، الرأي ليل والحديث نهار، التحقيق التخريج التأصيل. ورأيت جماعة أو مجموعة، اتفقنا على لفظ المجموعة، مجموعة الرابعة تقول إن عندنا من المعوقين والأرامل والعجائز والمساكين من هم بأمس الحاجة إلى جمع ما فضل من الأقوات والملابس والأحذية والأطعمة لتوزيعها عليهم. وجدت فئة خامسة تقول إن السجون مليئة بالعصاة، فلنتخصص في دعوة الناس في السجود. أقول أيها الحبيب، لعلك أحجمت وتخلفت عن أن تكون داعية معطاءة، وتخلفت عن خير يتفجر من بين يديك تقدمه للناس بسبب هذه المجموعات التي رأيت. أقول لا حرج، ونحن نؤيد هذا، يعني نريد أن يوجد عندنا مجموعة من طلبة العلم يزاحمون العلماء ويتزاحمون بالركب على حلق العلم ويطلبون الدليل ويخرجونه ويؤصلونه ويعرفون السند ويعرفون المؤتلف والمختلف والمتواتر والشاذ والمشهور والغريب والآحاد والمنقطع والمرفوع والمرسل، بحاجة إلى شباب يهتمون بالتفسير والآية والتفسير بالرب المأثور والتفسير بالرأي فيما يوافق المأثور ولا يخالفه. المهم نحن بحاجة إلى هؤلاء، ونحن أيضا بحاجة إلى شباب يقولون لأعداء الإسلام إن هذه الأمة فيها أناس يغنون أغنية يقول مطلعها: لنا فرس لم تنجب الخيل مثلها، فتحنا بها الدنيا يقال لها الردى. يعني يحبون الجهاد في سبيل الله، يضحون، يواجهون الدبابات بمضادات الطائرات، ذهبوا إلى أفغانستان فبيضوا الوجوه، ولو فتحت ثغرة جهاد جديدة أو في ثغرات الجهاد المتاحة لا تجدهم يترددون بإذن الله جل وعلا. وبحاجة إلى أناس يتفرغون للسجون ويزورون الشباب المسجونين وغيرهم في سجون الأمل والإصلاحيات والسجون العامة ودعوتهم إلى الله. وبحاجة إلى مجموعة يكفلون المعوقين والأراتب والأرامل واليتامى والأيامى والمعجزين والمعوزين والعجائز وغيرهم. يعني ما يمنع، أما أن نريد نقول للناس كلهم تعالوا روحوا لأفغانستان، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما يصلح الناس كلها تذهب إلى أفغانستان وتترك الأمة. طائفة تذهب إلى أفغانستان، والذين ذهبوا يدعون وهم على الثغور لإخوانهم الذين في حلق العلم، والذين في حلق العلم يدعون لإخوانهم الذين على الثغور. أو طائفة جعلت من همها التسيار والتجواب على القرى والهجر والمدن، يجلسون مع الناس اليوم واليومين يحدثونهم، يعلمونهم الفاتحة كيف ينطقون، كيف يؤدون الصلاة صحيحة، يعلمونهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمونهم القرآن الكريم. لا حرج، ما يأتي أحد يقول لك والله هذه جماعة مخرفة بس دوران في القرى والهجر. لا يا أخي الكريم، كل هذه المجموعات نعم هي مجموعات متنوعة، لكنهم كما يقول ابن تيمية تنوع، هي مجموعات مختلفة لكنه اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. اختلاف التضاد شيء واختلاف التنوع شيء. كم عندنا من مؤسسة في الطائف؟ عندنا مئات المؤسسات، السجل التجاري بقلب الطائف قد بلغ الآلاف الرقم فيه. هل أحد قال لماذا يوجد أكثر من مؤسسة؟ هذه مؤسسة بلاستيك، وهذه مؤسسة فخار، وهذه مؤسسة خزف، وهذه مؤسسة أطعمة، وهذه مؤسسة أواني منزلية، وهذه مؤسسة إنشاء وتعمير، وهذه مؤسسة سيارات وصيانة، وهذه مؤسسة سمكرة وتربيط، وهذه مؤسسة كذا. المهم إن تنوع المؤسسات اختلاف هذه عندنا مؤسسات مختلفة، لكن اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد. فهذا الذي ينبغي أن يفهمه ذلك الشاب الذي تخلف عن الهدى وعن الهداية وقال: جلست مكتوف الأيدي حائر الحال، لا أدري ماذا أعمل في ظل هذه المجموعات. لا نقول كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. من الناس لو تقول له أعطنا كلمة سقط في المنبر أو سقط في المحراب، ولو تقول له اذهب إلى امرأة عجوز مسكينة عندها أيتام وأطفال اجمع لها، قال والله يا أخي ما أعرف الشغلات هذه. لكن لو تقول اذهب إلى أفغانستان يقول لي نعم، أين الشيوعيين؟ يريد أن يذبح على الطريقة الإسلامية. فهذا الشاب من العبث أن تضيع قدراته العسكرية والحربية والجرأة والقدرة والتعطش إلى سفك دماء الكفار، من العبث أن تضيع هذه القدرة وتسحبها من الجبهة إلى هذا المكان. كذلك من الخطأ نأتي إلى أحد الشباب البارزين في طلب العلم الذين من الله عليهم بالحفظ والفهم والفقه والتصور والإدراك والاستيعاب، قل له يا أخي ماذا فعلت؟ أنت نسخة في المكتبة الإسلامية، رح جاهد في سبيل الله ولا أنت نسخة في المكتبة الإسلامية؟ ليس من العقل هذا أن أخرجه من حلقة العلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك فإني أنصح إخواني الدعاة وأنصح الشباب ألا يقفوا موقف توجيه الناس إلى مجال واحد. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولذلك فإني أنصح إخواني الدعاة وأنصح الشباب ألا يقفوا موقف توجيه الناس إلى مجال واحد، كل يوجه إلى المجال الذي ينفع فيه الإسلام والمسلمين. وإذا عرف هذا الإشكال واتضح بالمثال زالت الحيرة والريب والشك بإذن الله جل وعلا، وحينئذ لا يبقى على الشاب الذي تخلف عن الهدى وركب الدعوة والدعاة، لا يبقى عليه إلا أن ينظر في نفسه أي مجال يجد فيه خيرا ويجد فيه عملا ويجد فيه بروزا فيتجه إليه، مع وصيتنا وتنبيهنا لنا وله ألا ينسى حظه من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يسر الله له من الفقه والفهم، وما لا يعذر مسلم بجهله. طائفة من الذين تخلفوا عن الهدى وتقهقروا ورجعوا القهقرة ولم يستفيدوا من الخير الذي من الله به على هذه الأمة بفضله جل وعلا ثم بفضل علمائها ودعاتها وولاة أمرها، طائفة من هؤلاء يخافون، تجد الإنسان عنده الخوف. وإن كان هذا الخوف مرتبط بالمسألة التي قلناها سابقا، بعض الناس يقول هؤلاء عندهم وهؤلاء وراهم وهؤلاء وهؤلاء، بعض الناس يقول والله أنا أخشى أنا أخاف أنا رجال خلوني أكدها التكس ودور العيشة، رجائي لا تشغلوني بهالقضايا أنا إنسان مالي دخل. نقول تعال يا أخي الحبيب إيش اللي خوفك؟ أحد لما جلست مع جلسة راح فتش لك البساط وقال شفتها الذخيرة؟ أحد يوما من الأيام قال لك نريد منك أن تغامر ولا تفجر ولا تغتال؟ حاشا وكلا ولله الحمد والمنة. ولذلك أقول أيها الإخوة إن منهج الصحوة في هذه البلاد بخير ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأننا حتى الآن لم تطفو ولم تظهر على الساحة الانشقاقات التي وجدت في كثير من البلدان. قال فاجر من الفجار، قال فاسق من الفساق، قال ضال من الضلال، يكلم قوما من أصحابه عن الصحوة في هذه البلاد المباركة، يقول لهم كم عدد الجماعات في المملكة؟ قالوا ما يعرف جماعة، كل الناس من المسجد إلى البيت إلى المحاضرة إلى سماحة الشيخ ابن باز إلى الشيخ ابن عثيمين يسألونه، ما يتعصبون لأحد. ما قال ما عملتوش حاجة؟ قالوا كيف تريد أن نعمل؟ قال لا، نريد تقسمون الصحوة أو تقسمون هذا الخير الموجود لدى الناس، نريد أن يقسم إلى جماعات عديدة، جماعة الهدى والهداية والتوفيق والوفاق وشباب محمد وشباب عيسى وشباب صالح وجماعة كذا وجماعة الملة وجماعة الحنيفية والجماعة السمحة والجماعة. ولذلك يا إخوان أقول أنتم بخير ما دمنا على قلب واحد، قلوبنا مجتمعة حول علمائنا وعلماؤنا على منهج واحد، علماء هذه الأمة امتداد لمنهج إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب منهجه امتداد لمنهج ابن تيمية رحمه الله، ومنهج ابن تيمية امتداد لمنهج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فينبغي أن نجتمع على هذا، وفوق هذا أيضا علينا بسلامة القلوب، لا تخلو المجالس المجتمعات المدن لا تخلو من فلان تكلم في عرض فلان أو فلان نال من فلان واجتهد وقال وزاد ونقص. أقول يا أحبابي إياك أن يجعل الشيطان طريقه إليك كلمة نقلت لك عن واحد من أحبابك، فإذا قيل لك إن فلان بن فلان ذكرك في مجلس وتكلم فيك فقل اللهم اغفر له، اللهم سامحه، اللهم اعف عنه، اللهم اجزه الجنة، اللهم استر عليه، اللهم بصرني وبصره بالحق والهدى، حتى ننال منزلة قول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نريد هذه الكلمة يا إخوان، هل تعاهدون هذه الليلة؟ هل توافقون هذه الليلة؟ هل نتفق هذه الليلة على أن نسامح كل من كان في قلوبنا عليه شيء؟ اللهم إني أشهدك وملائكتك وعبادك الحاضرين والناس أجمعين، اللهم سامح من تكلم فينا، اللهم اغفر لمن ظلمنا، اللهم سامح من شتمنا، اللهم سامح من نقل عنا. أيها الأحبة، نحن ليس بيننا وبين الناس قضية عداوة، قضيتنا أن نعبد الله وأن نعبد الناس لله. فلماذا نحمل بالقلوب على فلان وعلان؟ وإن أخطأ فلان عليك، هل يعجز قلب المؤمن أن يدعو لمسلم بالمغفرة والثبات والمسامحة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية لما خرج من السجن قال: اللهم اغفر لمن ظلمني، اللهم سامح من شتمني. الإمام أحمد بن حنبل لما جلد وعلق وخرج من السجن قال: اللهم اعف عن من ظلمني، اللهم سامح من شتمني. إلا صاحب بدعة يريد أن يضل بها في دينك. الذين يريدون إضلال الأمة، الذين يريدون الوقيعة بين الولاة والعلماء والدعاة، الذين ينقلون الشر، الذين يريدون ويتربصون بالمجتمع الدوائر، الذين يريدون بنا السوء، اللهم لا تسامحهم، اللهم أخلص لسانهم وعطل أركانهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. دي مسألة مهمة أيها الأحبة ينبغي أن نتفطن لها. أقول: وتخلف فئة عن ركب الهدى خوفا على الرزق والأجل. وأقول لمن تخلف خائفا على رزقه قائلا: إني أريد، مثل ما يقولون سيبونا ناكل لقمة عيش، خلونا ناكل. نقول لأحبابنا: يا إخواننا، لقمة العيش قد كتبت وأنت جنين جنين صغير في رحم أمك. الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله: وشقينا أم سعيد. فالذي يقول اتركونا نأكل لقمة عيش، نقول: لقمة العيش يا أخي الحبيب موجودة مكتوبة، لو كان في صخرة صماء ململمة رزق لعبد لكان اليوم يأتيها. اطمئن يا أخي، رزقك يسعى لك وتسعى له بإذن الله جل وعلا، ولا حجة للبطالين القاعدين، فإن الله جعل لكل شيء سببا وعمل الأسباب لا ينافي التوكل. وأما الذين يخافون على الآجال فنقول لهم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هناك ثري من الأثرياء، تاجر من التجار اسمه أمين البستاني، يقال أنه من أثرياء العالم. هو يعرف أنه بعد الموت سوف يقبر، والمقبرة فيها الثعابين وفيها الدود وفيها العذاب وفيها ما لا يخطر. فمن كان من أهل الصلاح فروضة من رياض الجنة، ومن كان من أهل الكفر والضلالة فحفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم. هذا الثري قام وبنى لنفسه قبرا راقيا فاخرا، كله محفوف بالورود والأزهار والرياحين، في تابوت جميل منقوش برخام لامع براق لألاء، في تكييف جميل، يريد إذا مات أن يوضع في هذا المكان بعيدا عن خشونة اللحد ورعونة الدود. فما الذي حصل؟ كان في طائرة ذات يوم مع ثلة من مع الشلة، الثلة للأبرار، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، مع شلة من أصحابه، فتحطمت الطائرة وسقطت في البحر، وجاءت فرق الإنقاذ فوجدت كل أصحابه إلا هو، كان قبره أكباد الحوت. لا إله إلا الله. فنقول للذين أحجموا وخافوا وتقهقروا عن الهدى: إن كنت خائفا من الموت فالموت ساعة وما تدري نفس بأي أرض تموت. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وعن المقدور لا ينجي الحذر. إذا لم يكن من الموت بد فمن العز أن تموت جبانا. ويقول قطري بن فجارة وهو من شعراء الخوارج، والخوارج فيهم شجاعة عجيبة جدا، بل حتى نساؤهم فيها شجاعة، فيهن شجاعة. تقول غزالة الحرورية: أسد علي وفي الحروب نعامة خرقاء، تهرب من صبير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى، أو كان قلبك في جناحي طائري. مثل ما نقول بالعامية خفقة، يعني خواف. نعم، هذه الخارجية على منهج الضلال، الخوارج معروف منهجهم منهج ضال، ومع ذلك امرأة لها أبو الموت. إحدى نساء الخوارج جاء بها إلى الحجاج بن يوسف، فقال الحجاج لحاشية: ما تقولون فيها؟ قالوا: اقتلها اقتلها. فأخذت تضحك هذه الخارجية. قال الحجاج: وما الذي يضحكك؟ قالت: إن جلساء فرعون خير من حاشيتك. قال: وما ذاك؟ قالت: لأن فرعون لما استشار حاشيته وجلساءه في موسى وهارون قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وهؤلاء يقولون اقتلها. عجب، أمر عجب، شجاعة امرأة. وقطري بن الهجاء يقول: أقول لها وقد طارت شعاعا، يعني يخاطب نفسه، من الأبطال: ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم عن الأجل الذي لك لم تراعي. ويقول جل وعلا: وقول الله أبلغ من كل قول، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أحبابنا الذين يخافون من أن يكونوا دعاة، يخافون أن يعني يا إخوان، أحد منكم يعجز؟ ما شاء الله هذا الجمع الكبير، لو أن كل واحد منهم صار مثل الجن الذين ولوا إلى قومهم منذرين، فإذا سمع شريطا أخذ من 20 نسخة ب40 ريال وجعلها لوجه الله ونشر الخير. وفي الأسبوع، أنا أريد من كل شاب أن يعزم زملاء أسبوعيا أو نصف شهريا مرة واحدة، وليس على مفطح، ليس على ذبيحة، وليس على جزور ولد الناقة، لا، على دجاجة. دجاجة، تعرفون الدجاجة؟ ذات المنقار المعروف. المهم اعزم زملائك على دجاجة، على خبز ونواشف. وإذا كنت يا أخي الحبيب، إذا كنت أيها الأخ الحبيب لا تملك قدرة على الكلام ارتجالا، فجهز كلمة في البيت، انقلها من كتاب ومن شريط، ثم اعرضها على إمام المسجد. لأن مشكلة كثير من الشباب يقول: أنا والله ودي بالخير، لكن أروح للشيخ فلان يقول روح ماني بفاضيلك، وأروح للقاضي فلان يقول ماني بفاضيلك، وأروح لفلان ابن فلان يقول ماني بفاضيلك. إذن كيف أدعو إلى الله؟ ينتظر حتى ينزل إليه من السماء داعية. لا يا أخي الكريم، مهمات الدعاة كثيرة، ونسأل الله لهم الإخلاص، إن أصابوا الإخلاص فلا خطر. أقول يا أخي الحبيب لا تنتظر، كل واحد من هؤلاء الموجودين، كل واحد من هؤلاء الموجودين لو أن أسبوعيا أو نصف شهريا يدعو زملاء في العمل أو في المتجر أو في السوق 10 5 7 8، وتكتب ورقة تحضرها في البيت وتقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بكل ما وقلب، وقبل أن يدخلون هؤلاء صلي ركعتين وثني بركعتين وثني بركعتين، وتضرع إلى الله، واسأل الله أن يجعلك هاديا مهديا، وأن يهدي على يدك، وأن يجعلك من الدعاة الهداة، وأن لا يحرمك أجر الدعوة. اسأل الله أن يبارك في هذه العزيمة وفي هذه الكلمة وفي هذه الجلسة، ثم اجمعهم. ولا تقول والله هذا فيه خير أبجيبه، هذاك عيونه تتطاير شررا لا أتي بلا. اجمعهم واقرأ عليهم وقدم لهم الطعام وأكرمهم، واقرأ عليهم هذه الوريقة، وأعطي كل واحد شريط، وادعو الله لك ولهم بالهداية والقبول والتوفيق. والله يا إخوان ستجدون أننا نضيف إلى هذا المجتمع الطيب المبارك وجوها ملتزمة كلها متعاضدة متعاونة متوافقة، ونكون قد حققنا هذا الخير وعملنا به ودعونا إليه، وما تخلفنا عن ركب الدعوة وقافلة الدعاة إلى الله. فهل تفعلون أم نسمع ولا نطبق؟ هذه مصيبة، أن نسمع كل يوم فكرة ولم يطبق أحدنا واحدا من الأفكار التي مر بها. ختاما أيها الأحبة في الله، أقول لعل من إخواننا من تخلف عن الدعوة إلى الله وهو يريد الخير ويريد أن يكون داعيا ويريد أن يلتزم، ولكن لعله تخلف بسبب الشيطان الذي يحتقره دائما ويقول له: أنت لا تصلح للخير، أنت لا تصلح للهدى، أنت لا تصلح إلا للشر، أنت لا تصلح إلا للطرب، أنت لا تصلح إلا للسامر، أنت لا تصلح إلا للكمنجة، أنت لا تصلح إلا للعود والطبلة، أنت لا تصلح إلا للسخافة. نعم، إن الشيطان يأتي إلى بعض الناس أو إلى بعض الشباب أو بعض من يريد الخير فيثبط الشيطان ويخذله ويمنعه. وأكبر دليل على ذلك، الإنسان يا إخوان فيه نزعة خير، كل إنسان حتى المجرم فيه نزعة خير، ما في مجرم مجرم 100%، لا، فيه نزعة خير موجودة، لكن هل نستطيع الوصول إلى هذه النزعة الخيرة؟ ربما تجد إنسان بكت الدخان في جيبه فيسمع محاضرة وتلقاه قاعد يفر الشارع ما لقى أحد، ضرب البوري على فلان ما خرج، وضرب البوري على البوري على فلان ما خرج، وضرب باب فلان ما خرج. البوري هو منبه الصوت، راجع القاموس. المهم، فمر على مسجد وفيه محاضرة فأراد أن يدخل، قال له الشيطان: اجلس ما تخسع، البكت في جيبك وتدخل المسجد، على الأقل الناس يشمون منك رائحة الدخان، ينفرون منك، يدعون عليك، يقولون قبحك الله، رح بخ نفسك بفليت وتعال مرة ثانية. نعم، نقول لا، طالما هذا الخير موجود فبادر باغتنامه، ووجه كل إنسان إلى أن فيه خير يمكن أن يستثمره. لكن الشيطان كما أنه يثبط العاصي عن سماع الدخول المسجد وسماع الموعظة، فهو يثبط المتخلف عن أن يكون داعية إلى الله جل وعلا. وماذا يضير الفتاة المسلمة؟ أن تكون داعية إلى الله، أن تدعو إلى وليمة صغيرة لجاراتها وأخواتها وقريباتها، وتقرأ فيها رسالة تكتبها وتعدها وتنقلها من الكتيبات والأشرطات والأشرطة، وتسأل الله جل وعلا قبل مجيء الضيوف إليها من زميلاتها وغيرهن أن ينفع الله بها وأن ينفع بهذا اللقاء، ثم تقرأ عليهم الرسالة. وما أكثر ما رأينا من الفتيات والهدات والمهتدين. أتوقف الأذان؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بقي أمران من الأمور التي ربما جعلت بعض الشباب والرجال والنساء يتخلفون أو يتخلفن عن الاستفادة من هذا الخير الذي عم الله بفضله هذه الأمة والمسلمين. ولعل من أسباب ذلك أن بعضهم يقول: أنا أخشى الرياء، أنا أخشى السمعة، أنا أخشى من هذا الأمر، ويكون عملي هباء منثورا، ومن سمع سمع الله به، ومن لم يرد بعمله وجه الله فهو ممن تسعر به النار، إلى آخر هذه الأمور. أقول: يا أخي الحبيب، لا تعجب إن أورد الشيطان عليك هذا الخاطر، لأن الشيطان لن يدعك من كل طريق، فإذا عجز عنك قال: اقعد يا أخي، أنت ما قمت إلا رياء، أنت ما قمت إلا سمعة، أنت ما قمت إلا ليقال قام وقد قيل، أنت ما قرأت إلا ليقال قرأ وقد قيل، أنت ما تعطيت الشريط إلا ليقال أعطى الشريط وقد قيل، وهلم جرى. نقول: يا أخي الحبيب، لا تعجب من هذا، فهذا هاجس كما أنه يمر عليك، لا يزال ينازع كثيرا من الدعاة، يريد أن يقعد ببعضهم بعد أن مضوا في طريق الدعوة، ويريد أن يأيد ويقبر موهبة بعضهم في الدعوة قبل أن تظهر على السطح. فلا تنزعج من هذا، وامضي واستعذ بالله وصحح نيتك. تصحيح النية يكون بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وإخلاص الأمر لله، والمسألة مسألتنا مسألة نفسية، ما فيها والله طف اللمبة ولعها من جديد أو افتح الباب وسكرها من جديد عشان نبدأ تصحيح النية. لا، ربما الإنسان يدخل المسجد فيكبر ويصلي، ثم يمر فلان فيأتي ثانية من ثواني الرياء، فتجد يحسن العمل ربما فنقول اقطع صلاتك لأن الرياء دخل في قلبك؟ لا، الجواب أخلص النية لله واستعذ بالله وتذكر أنك بين يدي الله، وتذكر أن فلانا ليس هو الذي يقبل العمل بل الذي يقبله أو يرده هو الله، وتذكر أن فلانا ليس الذي يدخلك الجنة أو يخرجك من النار. اعرف هذا جيدا حتى لا يكون خاطر الرياء والسمعة من الوساوس التي تردك عن الدعوة إلى الله جل وعلا. كذلك فئة فيهم خير وربما قعدوا خشية ألسنة الناس، يعني من الناس من يقول والله إني يا ما تمنيت أن أوفر لحيتي وألا أسبل وألا أسمع الغناء وألا أنظر إلى صور النساء في التلفاز وإلى آخره، لكن يا أخي هناك ناس يضحكون، ناس يقولون فلان دين وفلان طوع وفلان، ويعلقون علي ويستهزئون بي إلى آخره. نقول يا أخي الكريم لا تعجب، الله جل وعلا قال لنبيه ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا بيستهزئون. المسألة ليست جديدة، قد سخر بالأنبياء قبلك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. عجيبة هي الآن موجودة، تلقى لك الآن مجموعة يقولون عن شباب الجهاد وشباب طلبة العلم وشباب الدعوة إلى الله، يقول هؤلاء الجهلة المساكين كما قال الله وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، ولم يلتفت أولئك إلى الضلال الذي خيم وعشعش ونسج خيوطه فيهم وبينهم وحواليهم. أيها الأحبة، ختاما لهذا أدعو إخواني الحضور، والله إن هذه الكلمة إن بلغت آذانا صاغية وقلوبا واعية، وقررنا منذ هذه الليلة أن ننشر الخير في كل اتجاه وفي كل طريق وأن نكون متوازنين. بعض الناس من حماسة في الدعوة يريد أن يصلح الناس كلهم في يوم وليلة، وربما تجده مندفع يريد أن يتحدث في مسجد، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قاموا 10 تلطموا وطلعوا. قال ليش أنا قطعت وجهه؟ جلسوا. لماذا تذهبون؟ لا يا أخي الكريم، ضع في قلبك وضع في نفسك أنك إذا قمت تدعو فتخيل إذا كان المسجد فيه 100 سيقوم 90 ويبقى 10، فإن بقي 10 فقد نجحت وهنيئا لك، لأن أمة الجنة أمة الأقلين، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. بالحديث يقول الرب جل وعلا يا آدم قم فأخرج بعث النار، قال آدم يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فنحن لا نقول عن هؤلاء الذين خرجوا من المسجد من أهل النار، لا، لكن أقول ضع في حسبانك أن الخير والفائزين به والداعين إليه والمهتدين به هم قلة قليلة، ولذلك لا تنزعج من هذا. أسأل الله بأسمائه وصفاته ومنه وكرمه أن يجعل قولنا واستماعكم وحضورنا وجلوسنا وإياكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم لا تجعله هباء منثورا، اللهم لا تجعله رياء ولا سمعة، اللهم لا تجعله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، اللهم لا تجعله كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ربنا تقبل منا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن يجمعنا بكم في الجنة وأن يوفقكم إلى كل خير. إن حضوركم إلى إخوانكم، إن استماعكم إلى أحبابكم لهو دفعة وعزيمة ومضاء يعيننا ويدفعنا إلى الدعوة إلى الله، ليس ذلك لأجل أنكم حضرتم فكان هذا أمرا يعجبنا فحسب. نعم يعجبنا حضوركم حتى نستفيد وتستفيدون، وهذا دليل المحبة المتبادلة بين المتكلم والسامع، لا أن يكون رياء ولا سمعة، بمنه وكرمه. والآن مع الأسئلة. شكر الله لفضيلة الشيخ سعد هذه الكلمات الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للاستفادة منها. وباسم مركز الدعوة والإرشاد بالطائف أشكر لفضيلته مجيئه وجهده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان أعماله. وهنا بعض الأسئلة أيها الإخوة نجيب عليها بما يسمح به الوقت. السؤال الأول يقول هذا السائل: لا يخفى عليكم القتال الدائر في البوسنة والهرسك، حيث أن الصرب على وشك أن يقيموا دولتهم الصليبية على أرض المسلمين، فهل تنصح من بيده الاستطاعة أن يجاهد بنفسه وأن يشارك إخوانه في قتالهم ضد الصرب؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب فتحت أي راية نقاتل؟ أجيبونا جزاكم الله خيرا. يا إخواني، مسألة ما المسألة التي تحصل للمسلمين الآن في البوسنة والهرسك غير خافية على أحد أبدا، لكني والله أود ألا نخدع، أود ألا نخدع أيها الإخوة. إن مآسي المسلمين في البوسنة والهرسك عظيمة، ولكن في الصومال مآسي أعظم منها، وفي كشمير ما هو أشد منها، وفي بورما ما هو أشد منها. فأنا أعجب كيف تفاعل المسلمون تجاه هذه القضية فقط ونسوا قضية كشمير وقضية الصومال وقضية بورما وغيرها. أنا لا أريد أن تجير العواطف لقرارات واتجاهات، لا، ولست بهذا أمنع من مجاهدة الكفار الصليبيين بالمال والقلم واللسان، وأما الذهاب إلى هناك لأجل القتال معهم فلا أقول لا يجوز ولا أنصح بالاستعجال في هذه المسألة. يا إخوان، القضية تحتاج إلى تريث، تحتاج إلى أن يرجع فيها إلى العلماء، يؤخذ رأي الشيخ ابن باز ورأي سماحة الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ صالح الفوزان، علماؤنا الأجلاء يرجع إليهم في هذه المسألة. إني أعجب كيف يستشار طالب علم صغير في هذه المسألة ولا يرجع إلى عالم جليل كبير في مسائل خطيرة. ولماذا أقول هذا الكلام؟ لأني يا إخوان أعلم أن الأوضاع في البوسنة والهرسك إذا وقفت على حد دفع أذى الصربيين عن المسلمين فسيعتبر المسلمون هذا نصرا عظيما. ولأجل ذلك أقول: ابذلوا المال، انشروا القضية في الصحافة عبر وسائل الإعلام المختلفة حتى يظهر وجه الكفر الصليبي الحاقد، وإن تغلف بأغلفة الدبلوماسية والمفاوضات والحيل والأحابيل التي تنطلي على المسلمين، لكن الذهاب لأجل القتال بالنفس هناك مسألة أنا أتوقف فيها. لماذا؟ وضع المجاهدين في أفغانستان بعد القضاء على الشيوعية، دولة قامت ترفع الإسلام وتحكم الإسلام، ترجم الزاني، تجلد الشارب، تمنع المخدرات، تمنع كذا تمنع كذا إلى آخره. لكن السؤال الآن يا حكومة البوسنة والهرسك، هل ستعلنونها دولة إسلامية أم أنكم لا تستطيعون في ظل هذه الظروف؟ نعم، يجوز أن يجاهد الإنسان، يعني حتى لو ذهب إنسان وجاهد عن مسلم ما نقول له فعلك خطأ، لكن أقول هل هذا هو الأولى ولا لا؟ هناك جبهات أخرى ربما تكون أوضح قضية من قضية البوسنة والهرسك، هناك جبهات إسلامية في مختلف دول العالم أوضح قضية من قضية البوسنة والهرسك. نعم، الجهاد جهاد الابتداء، وهو مجاهدة الذين يقفون في وجه نشر العقيدة ومقاتلة الكفار حتى يذعنوا وينقادوا الإسلام، أو جهاد للدفاع، رد الكافر عن أراضي المسلمين وعن تكفير وتنصير المسلمين، أو الجهاد الثالث أو النوع الثالث منه، وهو الجهاد لنصرة المظلومين. نعم، هذا من الأبواب الجائزة، لكن أن نقول لشبابنا هيا جميعا إلى البوسنة والهرسك، نحن نعرف أن في الفلبين جبهة إسلامية تقاتل من زمان، أين الشباب عنها؟ وفي أماكن أخرى جبهة إسلامية تقاتل من زمان. أنا أخشى يا إخواني يكون عندنا عقدة الملونين حقيقة والله، لأن والله جماعة إسلامية بيضاء أو شعب أبيض مسلم يعذب إذا سنتجه له. لا، قضية ندعم بالمال، نعطي السلاح، ننشر القضية عبر كل وسيلة إعلامية متاحة، لكن أن نزج بشبابنا الذين ربيناهم واعتنينا بهم وعندهم خبرة جيدة، لا، ليس من العقل هذا. وأقول لا بد من الرجوع إلى علمائنا الأجلاء في هذه المسألة. عفوا فضيلة الشيخ، مكتب هيئة الإغاثة الإسلامية بالطائف يقول: لا يخفى عليكم ما يمر به العالم الإسلامي من معاناة ومحن وجوع وفقر ومرض، وخصوصا منطقة القرن الأفريقي في الصومال وأثيوبيا وما يعانيه المسلمون في البوسنة والهرسك في عملية إبادة جماعية المسلمين. والله أخوان، أوضاع الصومال ربما تكون أشد من البوسنة والهرسك. بالأمس أحد الشباب يكلمني بنفسه زار منطقة في الصومال اسمها منطقة صوفتو، يقول يموت فيها يوميا 25 طفل يوميا. أيننا عن الصومال؟ مسألة تحتاج إلى جواب. نرجو التكرم بحث الإخوة الحضور على وضع تبرعاتهم بما تجود أنفسهم به بالصناديق المخصصة لذلك والمنتشرة على أبواب المسجد. وأزيد اقتراحا، إن الصناديق لا تدعو إلى التبرع، يعني فليقف بجوار كل صندوق من يقول: أيها الناس أنقذوا إخوانكم، ابذلوا في سبيل الله، وما لكم لا تنفقون في سبيل الله. يعني لابد أن يكون بجوار الصندوق من يحس: ما نقصت ما صدقة من مال، بل تزدوا بل تزدوا، اللهم أعطي كل منفق خلفه. لابد أن تشجع قضية البذل. فالذي يمر بجوار الصندوق إذا سمع المنادي الذي يذكره بالآية والحديث يتفاعل، الذي يريد أن يطلع ريال يطلع 50، والذي يريد أن يلوذ ولا يدفع يدفع على الأقل 10 ريالات ولا حرج. المهم أن يوجد بجوار الصندوق من يذكر بهذا الأمر. تفضل يا شيخ. من المسائل المحيرة لكثير من الشباب، شباب الصحوة، مسألة الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله، وربما صرح بالسماح بالعهر والفجور في بلاده، ويتابع الدعاة إلى الله ويأبر بقتلهم، فما هو موقف المسلم من مثل هؤلاء؟ والله يا إخوان، ما أكثر هؤلاء الذين جثموا على صدر أمة الإسلام وسرقوا ونهبوا ثرواتها وآذوا علماءها ودعاتها. ولكن أقول أيها الأحبة، لا نكن كمن قال: أوسعتهم شتما وساروا بالإبل. يعني لو جلسنا نسب الظالمين والكافرين والفاجرين ليل نهار، هذا لم يقدم ولم يؤخر. وقديما قلنا ونعيد: لو انطفأت الأنوار في هذا المكان فجلسنا نسب الظلام ونلعن الظلام ونشتم الظلام، لا، أصبح بعضنا يعذر في بعض ونتخبط في بعض ونتدافع، ربما سقط فينا قتلى من جراء التدافع. لكن لو هدأنا وأرسلنا واحدا يأتي بشمعة أو شموع أو قنديل فأضاء الطريق، لعرفنا كيف نتصرف ونخرج. إذن لا نريد أن تكون تصرفات المسلمين لعن سب شتم، لا، نريد أن يكون موقف الدعاة وموقف المسلمين عامة موقف الذين يحرصون على تعبيد الناس لله. الكافر كافر والفاجر فاجر، ولا تشغل نفسك به، اللهم اكفناهم بما شئت وإنك أنت السميع العليم، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما من كل قضيتنا، يعني أنا ألوم وأعتب على بعض الشباب، تجدهم في كل ليلة: الطاغية الفلاني والطاغية الفلاني والفاجر الفلاني والفاجر الفلاني. أذكر في المدينة أحد الإخوة الأفاضل، كنا مرة في مجلس فأخذوا يتكلمون عن حاكم الحكام: هبل الفاجر، هبل الطاغية، هبل هبل. قال: يا ناس، هبل راجل طيب بس الناس عبدوه. يعني كفوا عن هذا الكلام، ليل نهار سب الحكام سب الحكام شتم الحكام. وهل سب الحكام يعيد قضايا المسلمين؟ هل يوقف نزيف البوسنة والهرسك؟ هل ينقذ مجاعة الصومال؟ علينا أن نعمل، لا أن نوقد شمعة في الظلام، خير من أن نلعن الظلام 1000 مرة. هذه مسألة مهمة جدا جدا. وأذكر مقالة للإمام العلامة بقية الحفاظ الشيخ محمد الأمين بن المختار الجكني الشنقيطي رحمه الله، صاحب تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، يقول لولده، وسمعت هذا ولده في شريط يتكلم عن والده، وأنصح بسماع الشريط، فيه نموذج، فيه قدوة، فيه مثل طيب، العقد الثمين في سيرة الشيخ الأمين. يقول ولده: إن والدي الشيخ محمد الأمين رحمه الله كان يقول: يا ولدي، إن الله يوم القيامة لن يحاسبك ولن يسألك لماذا لم تشتم فرعون، ولكن الله سيحاسبك على عرض مسلم. هذه مسألة مهمة. الذين لا هم لهم إلا الكلام في بلان وعلان زايد ناقص. طبعا ربما يوجه هذا الكلام لأناس ولغوا بالكلام في أعراض بعض من يظن فيهم الخير. يا أخي الكريم إن الله لن يحاسبك عن لماذا لم تشتم فرعون، لكن عرض مسلم إن وقعت به فأنت محاسب. ولذلك أنا أجد بعض الناس ربما تساهل بقضية الاستهزاء بالأثرياء أو من في حكمهم أو من في طبقتهم والسخرية بهم. لا لا يا أخي الحبيب، أنت محتاج إلى أعمالك، تصلي الفجر وتجلس في المسجد وتستغفر وتتصدق وتصلي عشان توزع الحسنات بالسخرية والنكت والكلام الفارغ. لا، المؤمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نعم. يقول هذا السائل، وهذا هو السؤال الأخير أيها الإخوة، مراعاة لظروف فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله وأرجو جوابا على هذين السؤالين. السؤال الأول نختار منها سؤالا، يقول: إنني أشرب الدخان وأسمع الغناء لكني لا أسمعه طربا وإنما بحثا عن الصوت الحسن، فماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي هذه دعوة كاذبة، أني لا أسمعه طربا لكن للصوت الحسن. الناس يطربون للصوت الحسن، لكن أقول إذا كان كلام البشر الركيك التافه إذا لحن وطرب وجعل في قوالب أوزان موسيقية طرب له من يطرب، فما بالك بكلام رب البشر بصوت مرتل جميل على تجويد وتحسين ورتل القرآن ترتيلا. الله يا إخوان، أذكر سنة من السنوات كنت نازل مكة، دخلت الحرم تقريب الساعة 10:30 أو كذا، الأم ليلة من ليالي رمضان، وكان الشيخ علي جابر يقرأ في الحرم في قول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآيات. والله يا إخوان إني لأجد بنفسي، وسألت بعض إخواني قالوا والله إن الإنسان كاد أن يبقى كالعمود ما يتحرك من قوة الآيات وحلاوة الصوت. إذن أيهما أولى بأن تنصت له وتتعبد الله بسماعه وتخشع، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذا أولى يا أخي الحبيب، وأولى بك أن تطهر شفة تذكر الله من الدخان الخبيث، وأولى بك أن تطهر أذنا خلقها الله لتسمع الطيب من سماع الرديء. واعلموا أنه ما عصي الله إلا بنعمه، والله ما عبد عصى الله إلا بنعمته. هل رأيتم عميان يتفرج على فيلم خليع؟ لا، الذين ينظرون أفلام الخليعة ينظرون إليها بنعمة البصر. هل رأيتم مشلولا يرقص في بار؟ لا، الراقصون على الخمر أولئك الذين قد متعوا بنعمة الأرجل. هل رأيتم أبكم أصم يعصي الله بالغيبة والنميمة؟ لا، أو سماع المنكر؟ لا، لأنه أصم. لكن الذي يعصي بالغيبة والنميمة هو من متع بنعمة السمع واللسان والكلام. فلماذا تسخر نعم الله في معصيته؟ قبل أن أودع لي ملاحظة حقيقة، بعد أن صلينا خلف الإمام جزاه الله خير الجزاء، تدافع الإخوة بطريقة يعني لا أرى أنها تليق بشباب مسلم. الأمر الآخر وهو بيت القصيد، أين السنة الراتبة؟ أين السنة الراتبة يا إخوان؟ نضيع الراتبة في محاضرة؟ ما الذي يضيرك لو كنت في آخر الصفوف وأتيت بالراتبة؟ كانت تسمى صلاة البيوت، يخرج الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته ويحافظون عليها، هي من الرواتب، ومن حافظ عليها 12 ركعة في اليوم والليلة بني له قصر أو بيت في الجنة. لماذا التساهل بالسنة؟ ولذلك أنصى إخواني وأعاتبهم، أقول فوتتم على الآن تقام الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أين الراتبة؟ ضيعت الراتبة. إذن إياك أن تتساهل بالسنن. السؤال الأخير يقول: إننا نواجه أحيانا بالمنع إذا أردنا أن نتحدث في بعض المساجد لموعظة المصلين، فما رأيك؟ أنا أقول لك يا أخي الكريم، ربما لو فتح الباب على مصراعيه لمن أراد أن يتكلم لأحدث هذا خللا وأمرا لا أدري عن حدوده، على الأقل ربما يفتح باب من الشر. ولست بهذا أؤيد منع الذاكرين والمذكرين، لا والله، لكن أقول لو أننا نقطع أنه لا يقوم إلا كل من تكلم بعلم واستدل بصحيح لكان خيرا، لكن نخشى. أنا أحدثكم عن نفسي، ذات يوم في مسجدنا الجمعة بالرياض قام شاب وتكلم كلاما قلت يا ليته سكت، يا غارة الله، جد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى، يا غارة الله حقيقة، ليته سكت، ليته لم يتكلم، وأنا محرج أن أرد شابا أقول لا تتكلم. بعدها صرت أمنع ولا أتردد، لماذا؟ إلا من أعرفه. ولذلك من أراد أن يتكلم فعليه أن يأتي مبكرا، أو يمر الإمام في بيته، أو يتصل عليه في عمله، أو يأتي إليه ويقول لو تكرمت اسمح لي بكلمة. من حق الإمام أن يسأل من أنت، ماذا تعمل، هل عندك قدرة على الكلام وتوجيه الناس وإفادتهم، هذا الشيء. الأمر الآخر، حب وافترض أننا أردنا أن نتكلم فمنعنا، خلاص نقول نقعد نبكي على الأرصفة ونقول منعنا عن الدعوة. وهل منعت من أن تعزم وتدعو وتستضيف 10 من زملائك وإخوانك وجيرانك في كل أسبوع أو نصف شهر مرة، وتعطيهم الكتيب والشريط وتحدثهم وتذهب معهم إلى الجمعة أو تذهب معهم المحاضرة، هل منعت من هذا؟ لا، لكن الناس لو أبيح لهم كل شيء ولم يبقى إلا موضع خف لقالوا نريد هذا. إذن إخواني الأحبة، الداعي الذي يريد وجه الله لو أغلقت أمامه 50 طريق اتجه إلى 50 الأخرى، لو قدرنا أن وسائل وأبواب ومجالات الدعوة 100%، إذا أغلقت 50 مجال أو أغلقت الطرق بنسبة 50، ولا ينبغي ولا يجوز ولا يليق أن يغلق باب من أبواب الخير. لا يعني هذا الرضا والسكوت والموافقة على إغلاق باب من أبواب الخير في الدعوة، لكن لو قدر هذا أمامنا أبواب كثيرة للدعوة إلى الله، فلماذا نقول والله نواجه بالمنع إذا نسكت؟ لا، بمختلف الأساليب ستجد أن أمامك خير. ولو قدرنا أن واحدا أراد أن يتزوج فتاة فرفضت أمها، هل يكتفي برفض أمها؟ لا، يتعرف على خالتها أخت أمها حتى، أو أخت أمها حتى تؤثر على أمها، ويتعرف على أبيها وعلى زميلتها وعلى مدرستها عبر طرقه، يلتف يجعل شبكة أخطبوط واتصالات حول هذه الفتاة حتى يصل إلى مبتغى. فاجعل الدعوة عروسا لك وستجد سبيلا توصلك إليها بإذن الله جل وعلا. بقيت قضيتين، القضية الأولى مجموعة من الأوراق كتب عليها دعوات لفضيلة الشيخ بأن يلقي في أماكنهم بعض المحاضرات، وأيضا في بعض أماكن النساء، وفي بعض جهات العسكريين. أقول لهؤلاء جميعا أرجو منهم أن يجعلوا طريق التنسيق بالاتصال المباشر مع فضيلة الشيخ، فليس هذا مجال للأخذ والرد في هذا الموضوع. والأمر الثاني أتوجه به إلى فضيلة الشيخ، وهو أن هنالك مجموعة من الأوراق طلبوا من فضيلته الدعاء وتأمين الحضور بالشفاء لهم من الأمراض والإنجاب ونحو ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق في هذا الجمع ما يسبون إليه من الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم بعزتك التي لا تضام وبقدرتك التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء، يا من خلقتنا من العدم وأسبغت علينا النعم ودفعت عنا النقم، نسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أول فليس قبلك شيء، يا آخر فليس بعدك شيء، يا ظاهر فليس فوقك شيء، يا باطن فليس دونك شيء. أسألك اللهم ألا تدع لإخواننا في هذا الجمع وأخواتنا حاجة إلا قضيتها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته وأسعدته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا كثيرا إلا جبرته، ولا أسيرا إلا فككته بمنك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم إن هذه الدنيا لا تعدل عندك جناح بعوضة، اللهم فأغلنا فيها بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، وأغلنا اللهم عمن أغنيته عنا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأسعدنا، وتوفنا وأنت راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.